وأن أترك البيت والأحفاد لأمهم وأبيهم وأعيش بعيدا عنهم، لا أسمع ولا أرى ولا أعرف. يا سيدي الجد الطيب، أنت مظلوم مع أحفادك وأمهم وأبيهم، لن تستطيع أن تساير التطول الجارف الذي يجتاح الأسر والبيوت والكبار والصغار، ولا تستطيع أن تقاوم التطورات الاجتماعية والتغييرات التي بها وسائل الاتصال الميسرة الحديثة في العقول والميول والأفكار. أنت تعاني الفشل مع أحفادك لأنك تحاول عبثا أن تطبق عليهم المعايير التي نشأ عليها أطفال القرن الماضي، والتي كنت تطبقها على تلاميذك في الأجيال السابقة. ولا يمكن أن نلوم الروايات والمسلسلات والأفلام والفيديو وحدها، وإنما اللوم كل اللوم يقع على الآباء والأمهات الذين يتحتم عليهم أن يحددوا علاقة صغارهم بالتلفزيون بكل حزم، وأن يحددوا ساعات المشاهدة ونوعية البرامج التي تفيدهم دون غيرها، حتى لو اقتضى الأمر وضع التلفزيون والفيديو في دولاب له مفتاح يحتفظ به الأب والأم. هذا الموضوع يشغل بال المربين والمفكرين في جميع البلاد، ومنهم من يظن أن اندماج الأطفال في واقع الحياة الاجتماعية هو في حقيقته نضج مبكر، ويتوقعون أيضا أن أطفال اليوم الذي نشأوا في عصر الفضاء والذرة وأشعة الليزر والكمبيوتر سيكون لهم شأن كبير في مستقبل الزمان، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتوعية والتصحيح من الأم والأب والجد أيضا. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أستاذ عفافية اللي بنحتاج لك ونجيلك يا أستاذة يا أم الخير كله. إيه ده كله يا فرج؟ ده كتير عليا قوي. تستاهلي أكتر. ميرسي يا أفنان، متشكرة قوي. لمؤاخذة يا ست مها، لمؤاخذة يا عمرو بيه. أهلا يا فرج. لا لا، كويس أنكم حضرتوا في وجودنا وشفناكم. كويس كويس كويس. أصل إحنا جايين للأستاذ عفاف تشوف لنا واسطة. واسطة لإيه يا أفنان؟ محتاجين مستخرج رسمي. طب وماله؟ لو قدمتوا عليه وطلبتوه هتاخدوه؟ تمام زي ما قالت مها. ما فيش مشكله يا جماعه، ما فيش مشكله. اصل احنا مستعجلين عليه. واحد قال لي في موظف هناك لو انت رعيته ورضيته هيساعدك وتاخد المستخرج في الحال. ابويا مرضيش وجاي لحضرتك يمكن عن طريق معارفكم تساعدونا. ايه ده، موظف هناك لو رعيته ورضيته؟ ايه رايك يا عمرو؟ ده لو حصل بقى تبقى وقعت فساد. والرقابة الإدارية ما تسكتش. لا، وإحنا النهاردة بقى في اليوم الدولي لمكافحة الفساد. أيوة، النهاردة 9 ديسمبر، وأنا لا يمكن أساعد على الفساد. الموظف لازم يؤدي عمل بكل إخلاص. روح قدم الطلب يا فرج، وما تسمعش كلام اللي قالك راضي وراعي. وفتح مخك دي بلاش منها. الله ينور يا أفنان. والنهاردة اليوم الدولي لمكافحة الفساد اللي اتعمل عشان يوعينا. ناخد بقى شاينا وقهوتنا بقى ونتكلم عن المناسبة المهمة دي. وخليكم بقى قاعدين يا فرج انت وأفنان. زي ما قال عمر، اليوم الدولي ده مناسبة هامة لتأكيد رفض جريمة الفساد بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات. الله يكرمكم. أيوة، قولوا بقى وسمعونا. ما هو الهدف من اليوم الدولي لمكافحة الفساد هو رفع الوعي ومنع الفساد ومحاربته وفرض عقوبات. تمام التمام. الأستاذ عفاف بتقول بكافة أشكالها وصورها، إيه هي بقى أشكال الفساد؟ سؤال مهم يا أفنان. أشكال الفساد هي الرشوة. لو الموظف أخذ مقابل عائد أو مصلحة أما أعمال مخالفة لأصول وأخلاقيات الوظيفة. ومن أشكال الفساد برضو النصب والاحتيال. هو غسيل الأموال، ما احنا ياما بنشوف. تمام يا فرج. وأيضا التزوير، تقليد وتوقيع، تقليد أختام، ده فساد الفساد. باختصار يعني احنا عايزين نقول ان الناس تبقى عارفة كويس قوي حقوق الجميع ومسؤولياتهم في مكافحة الفساد وزيادة الوعي عن مشكلة الفساد. أي سلوك غير قانوني أو سيء أو غير نزيه هو فساد. قولي لهم يا أفنان على الموظف اللي في مرة قدمنا له هدية. قولي يا أفنان. احنا بنقدم له هدية راح رفضها بشدة وقال شلوها من قدامي. نقول له دي هدية، يقول لنا بمناسبة ايه؟ انا أدي عملي وما اقبلش لا هدية ولا حتى شكر. الله الله الله الله، هايل اخلاقنا الجميلة. عزيزتي المستمعة تسلم ايدك، هذا هو عنوان مبادرة أطلقت مؤخرا لدعم وتشجيع الأسر المصرية على الصناعات اليدوية والتراثية. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار مع الإعلامية الأستاذة رجاء إبراهيم المسؤولة عن تنفيذ هذه المبادرة. صباح الخير يا أستاذة رجاء. صباح الخير يا أستاذة هالة، وصباح الخير على كل مستمعينك مستمعين ربات البيوت. تسلم إيدك، يعني هذه المبادرة بتنم عن الجمال، بتنم عن الإيدين، بتنم عن العمل اليدوي الجميل اللي بيتميز بيه أو بتتميز بيه المرأة المصرية. المرأة المصرية مبدعة في كل حالاتها. المرأة المصرية زي ما بقول دايما هي وزير اقتصاد البيت ووزير اقتصاد المجتمع بشكل عام، مش مجازا. فإحنا خدنا من انطلاقا من هذه الفكرة من سيداتنا المبدعات فكرة تسلم إيدك. تسلم إيدك هي تشجيع أو مبادرة لدعم وتمكين المرأة المنتجة والمصنعة والكمان اللي هي بتعمل مشروعات متناهية في الصغر. أطلقتي أنت هذا المشروع أو هذه المبادرة؟ من 3 سنين بالضبط كتبت مقال اسمه تسلم إيدك، كنت بشجع السيدات على الاستمرارية وبدعو المجتمع بشكل عام على دعمهم، بدعو المجتمع أنه يشتري منهم، بدعو المجتمع أنه يتفاعل معاهم، لأنهم بيتعبوا بيعملوا مشروعات كتيرة جدا جدا يكون التسويق بالنسبة لهم أحد المشاكل الرئيسية فما بيستمروش. فكان لازم نقول لهم تسلم إيدك، تسلم إيدك أن أنت بتبدعي، تسلم إيدك أن أنت بتنتجي، تسلم إيدك أنك بتشاركي في اقتصاد بلدك. فمن هنا جات الفكرة من 3 سنين. الدعم اللي بتقدموه للمرأة في هذا المجال؟ فتح أسواق سواء للتسويق المباشر والتسويق الغير مباشر من خلال المعارض. المعارض طبعا بيتيح فرصة للجمهور أن يتعرف عليهم، لأن هذه الشريحة من السيدات ما عندهاش محلات. المعارض دي هي نافذة البيع الرئيسية بالنسبة لهم، فده بيكون المعرض هم التعامل المباشر مع الجمهور، الناس تعرفهم وتتعرف على منتجاتهم. في كمان نافذة التسويق الغير مباشر الإلكتروني لغة العصر، بدأنا نعمل لهم تدريب بالاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، ندربهم على التسويق الإلكتروني، إزاي يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة، يبقى لهم صفحات متخصصة، إزاي يتجاوبوا مع لغة العصر في التسويق الإلكتروني. يعني إزاي بتكونوا حلقة الوصل بينهم وبين الجهات التي تستطيع أن تساعدهم في هذا المجال؟ بنعمل على توصيلهم بالجهات المعنية اللي بتعمل في هذا العمل، اللي هي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر. على سبيل المثال في جهات أخرى في الدولة المصرية بتهتم دلوقتي، لأن دي سياسة دولة الجمهورية الجديدة تقوم على دعم المرأة في كل القطاعات، وخاصة المرأة التي تريد أن تعمل وتشارك في اقتصاد وحركة اقتصاد بلدها. المشروعات المتناهية في الصغر هي مشروعات داعمة فعلا لاقتصاد بلدنا، بس هم بيكونوا محتاجين يتوصلوا لهذه المؤسسات زي ما قلت لحضرتك، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر. على سبيل المثال احنا كمجتمع مدني ومبادرة تسلم ايدك احنا بنكون همزة الوصل، وصلناهم بالجهاز زي ما شرحت لحضرتك من لحظات، عملنا لهم التدريب على التسويق العادي المباشر والتسويق الالكتروني بخبراء من الجهاز، فده كان همزة وصل. احنا وصلناهم كمان عايزين نحطهم تحت مظلة الدولة، يكون عملهم المشروعات بتاعتهم بشكل رسمي، مش مشروعات يعني في مهب الريح. يبقى عندهم أوراق رسمية، يبقى عندهم بطاقة ضريبية، يبقى عندهم سجل تجاري، يبقوا متواجدين تحت مظلة الدولة. ده بيتح لهم فرص للتسويق الجاد، بيتح لهم فرص للتطوير، بيتح لهم، وده الأهم، الاستمرارية والاستدامة. يبقوا عارفين أن في قوانين بتخدمهم، في مبادرات، في تمويل، في تدريب مستمر، في تسويق أبداً، في تسويق ومعارض، ومعارض أيضاً، وفي كمان فرص للجادين والمتميزات منهم للتصدير خارج مصر وخاصة في قارة إفريقيا. أستاذ الرجاء، النهاردة وإحنا في المعرض كان نماذج جميلة ومشرفة للمرأة المصرية وأيضا للأسرة المصرية. يعني هذا المجال ومجال الصناعات اليدوية فتح أفاق اقتصادية للأسرة المصرية. ده حقيقي فعلا، ده اللي إحنا بنحرص عليه على قد ما نقدر، إن يكون معنا ممثل للصناعات اليدوية. ده تراث بلادنا، دي شخصيتنا، شخصية مصر الحقيقية، ودي الحاجات اللي المرأة المصرية بتعملها بالفطرة وبالعفوية. إحنا بنتحلي بس انها تتواجد في وسطنا. شغل الكنفا، شغل الهاند ميد، المأكولات حتى اللي احنا متعودين عليها، الاكل اللي بتصنعه، وكانت بتعرضه النهارده معانا سيدات بيعملوا بيبيعوا اكل، الكحك والبسكويت، حاجات اللطيفه، منتجات سيناويه جايه من جزء غالي من تراب بلدنا، من سينا. كل دول بنتيح لهم بس ان هم يعلنوا عن نفسهم، لكن هم موجودين، موجودين بقوه، واحنا لازم نكون داعم لهم عشان الاستمرارية، ويحصل فيه كمان نوع من التطور والاستدامة. التنمية المستدامة هي الهدف، بتكون النافذة طول الوقت، التسويق سواء المباشر أو الغير مباشر، توصلهم بالمؤسسات الرسمية التي تخدمهم وتقدم لهم خدمات، وإن شاء الله بالتوفيق. يا مصرية يا خمرية، على مهلك على مهلك، بلح أمك يا عسلية، لمين لمين لمين لمين عسلك يا مصرية. عزيزتي المستمعة، تتميز الأكلات المصرية بالعديد من الأطباق الشهية. وللعودة إلى كل ما هو أصيل ومصري، استمع إلى هذا الطبق المصري الخالص وطريقة عمل البصارة. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، معاكم مريم، بتكلم عن الأكل المصري. مما لا شك فيه أن الأكل المصري ده من أحلى أكلات العالم، ومن أقدم أكلات العالم زمان. وإحنا مشهورين في مصر بكل حاجة في بالنسبة للأكل بالذات، وبيجي السياح وكل من كل بلاد العالم عشان يأكلوا أكلنا. إحنا النهاردة هنقدم أكلة شعبية الناس كلها بتحبها جدا، هنقدم البصارة. البصارة هي عبارة عن نص كيلو فول مدشوش، بصلاية كبيرة، 5-6 فصوص ثوم، الخضرة شبت، كزبرة وبقدونس. وهنستبدل، زمان كانوا بيحطوا الملوخية، هنستبدلها بعود نعناع أخضر. هنحط الفول يتنقع شوية نص ساعة، وبعدين هنحط المكونات كلها على النار لغاية لما تستوي. أثناء وهي بتستوي هنبقى عايزين نعمل البصلة اللي احنا بنحطها على الوش وبتدي طعم جميل، بس البصل عشان ما يشربش الزيت وتبقى طعمها حلو كده وكرانشي معانا، هنقطع البصل صغير، وبعدين نقوم حاطين عليه نص معلقة نشا ومعلقة دقيق، ونفرك البصلة كويس كده، ونكون مسخنين حبة زيت على النار. هنقوم حاطين فيهم البصلاية فشلنا لغاية لما تبقى اللون اللي هو الذهبي الغامق اللي هو بداية البني، وما ليش نخليها بني قوي عشان ما تبقاش مرة. او بعدين هنطلعها، هتكون بقى المكونات استوت على النار والفول استوى وكل حاجة. هناخدها نحطها في الخلاط، هنضربها كويس جدا جدا جدا، علشان الضرب الخضرة لازم تضرب حلو قوي عشان ما يبانش الحاجات العروق والحاجات بتاعتها اللي بتبقى كده. هنضربها كويس جدا جدا جدا، وبعدين هناخد معلقة زيت من اللي احنا عملنا فيها البصلة ونحطها على النار تاني بعد ما ضربنا الخليط كله، وهنحط ملح وفلفل وكمون. وبعدين نقوم حطينها غرفينها في الطبق، وبعدين تبرد شوية نحط عليها البصل، واللي عايزها تبقى حراقة بنحط معاها قرنين فلفل حراق واحنا بنسلقها. ألف هنا وشفا. عزيزتي المستمعة، وللتغلب على آلام المفاصل أجريت هذه الاستشارة الطبية. الأستاذة الدكتورة لمياء فوزي استشاري ورئيس قسم الروماتيزم بمستشفيات جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم، أهلا يا مدام هال. دكتورة لمياء، أهمية الرياضة لمريض الروماتيزم؟ الحياة الرياضة مهمة لكل الناس وسلام ومرضى عندهم روماتيزم وما عندهمش روماتيزم، بس بخاصة مريض الروماتيزم سواء كان مرض مناعي أو مرض نتيجة حركي مهمة جدا بالنسبة له. الرياضة بتعمل حاجات كتيرة قوي، بتجري الدورة الدموية، بتخلي في ليونة في المفاصل وفي الحركة، بتخلي في تقوية للعضلات اللي أنا محتاجاها دايما علشان تسندني، بتخلي في دايما تعرض. أنا لما بمارس الرياضة وأبسطها المشي اللي هو يعني أرخص رياضة بنقول عليها، بنتمشى دايما في الشمس، في الهواء، في مناطق مفتوحة، وده بيديني حاجات كتيرة قوي، بيديني تعرض للشمس وفيتامين دي اللي هو أصلا أساس بناء العضل، بيديني يعني التفاؤل والحالة المزاجية الحالة المزاجية الجيدة جدا اللي بتخليني عندي طاقة إيجابية طول اليوم، كأني بشحن من أول النهار كده. الرياضة مهمة قوي كمان في الأمراض المناعية، زي مثلا مرض التيبس الفقاري المناعي، ده مرض يعني قاسي جدا جدا جدا، بيتم فيه تكلس واندماج الفقرات مع بعضها البعض اللي بيؤدي في النهاية إلى تقوس الإنسان، ده خليه زي حرف الآل. من يعني سبحان الله إن أهم حاجة في علاجه السباحة. يعني أنا بعالجه دوائيا، بعالجه بطرق كتير، أحدث حاجات نزلت له زي الأدوية البيولوجية، لكن أهم حاجة لهذا المرض العضال السباحة. أنا بيها بفرد هذه الفقرات وبديها وضع مع العضلات غير قابل لإنها تنساني ويعمل لي هذا الإنسان ذو الحرف ال. ممكن يكون عن طريق العلاج الطبيعي يا دكتورة، يعني أحيانا الرياضة هتكون صعبة طبعاً للمريض. طبعا هي الرياضة دي حاجة اللي احنا بنقول عليها بالمزاج. يعني دي بمزاجنا واحنا بنعملها، واحنا سلام او احنا عايزين نحسن من اللايف ستايل بتاعنا او من جودة حياتنا. لكن العلاج الطبيعي بالنسبة لأمراض كتير هنتكلم برضو عنها، وخاصة في الأمراض الروماتيزمية، يعني طبعا هو عنصر أساسي وركن أساسي، لأن جعله دايما هو موجود في التوصيات لأي علاج لجميع الأمراض سواء المناعية أو الأمراض غير المناعية الروماتيزمية، لأني بيه بقدر أعدل من سير المرض دول. تجنب المضاعفات يا دكتور. أكيد، يعني أنا لو بسكي من خشونة، أنا عارفة التطور الطبيعي، خشونة بتيجي زي سوء الأسنان بالسن، بتقدم السن. لو أنا عملت علاج طبيعي بدري وقدرت أن أنا ألين هذا المفصل وأوضعه في وضعه السليم وأقوي العضلات بحيث أنها تشد العضلات المسؤول عن الصابونة، ما يتمش الخشونة تقل، أنا استفدت جدا، ما اضطرتش بقى أغير مفصل، ما اضطرتش أحقن، ما اضطرتش أمسك عكاز. العلاج الطبيعي خطير وجبار، وطرقه بقت متعددة جدا، وتقدم هايل هايل في السنوات الأخيرة، وبقى في استخدامات لحاجات كتيرة زي الليزر مثلا، ما كانتش ده يعني كثرة الاستخدام فيه، الشوك ويفز علشان اللي عندهم الشوكة. يعني في دلوقتي طفرة كبيرة جدا في العلاج الطبيعي وطرقه واستخداماته في مختلف الأمراض الروماتيزمية. بديل الرياضة العلاج الطبيعي، وإن شاء الله يؤدي من نفس النتيجة يا دكتورة. والله الرياضة أنا بعملها وأنا حتى مش مريض عشان أتجنب المرض للوقاية. العلاج أنا عملته هو اسمه علاج، أنا ده أحد طرق العلاج، حاجات كنا شايفين أنها مستحيلة العلاج إلا بالعلاج الدوائي أو الجراحي، لأ، لأن أنا العلاج الطبيعي بيفيد فيها بشكل جامد. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.